أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة، درسنا اليوم في علم أصول الفقه، يعني مدروس المهمة بلا شك، وسيشكل لبعض الناس الذين ليس لهم ربما اطلاع سابق أو إلمام بما يعرف بعلم مقاصد الشريعة مقدمة أو مدخلا إلى هذا العلم. إذن درس اليوم سيدور حول مقاصد الشريعة الإسلامية، حول مقاصد الشريعة الإسلامية باستقراء المصالح، أيها الإخوة، التي وردت النصوص المتكاثرة سواء في الكتاب أو السنة لتأمينها وتحقيقها، ودفع أيضا ما يقابلها أو ما يقف بإزائها من مفاسد. وجد السادة العلماء أن هذه المقاصد أو هذه الأهداف العامة للشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مقاصد ضرورية، ومقاصد حاجية، ومقاصد تحسينية. نبدأ بالمقاصد الضرورية. المقاصد الضرورية أيها الإخوة الأفاضل هي أهم هذه الأنواع الثلاثة، وهي التي تتوقف عليها حياة الناس دينيا ودنيويا، لا ينتظم أمر دينهم ولا أمر دنياهم إلا بمراعاة هذه المقاصد، ولذلك فإن اختلال هذه المقاصد الضرورية ينتج عنه فساد في الدين وفساد في الدنيا بحسب ما فات منها، فربما يلحق الناس في الدنيا الموتان أو الموت كما يقال، نعم، وعدم انتظام أمورهم بالكلية، وربما يلحق الناس في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى الخلود في نار جهنم، أو الاصطلاء بنارها مدة في علم الله تبارك وتعالى. طيب، هذه المقاصد الضرورية رتبها السادة العلماء على هذا الوفاق، وهو ترتيب منطقي أيها الإخوة، سيظهر لكم يعني بعد قليل سره. في الرتبة الأولى الدين، في الرتبة أو المرتبة الثانية النفس، في الثالثة العقل، في الرابعة النسل، في الخامسة المال. إذن هي خمسة مقاصد ضرورية. على رأسها ماذا جاء؟ الدين، أهم شيء، لأنه بالدين أيها الإخوة صلاح الدنيا في معاشهم، أي في دنياهم وفي معادهم. إذا فات الدين فات كل شيء، لا الدنيا ينتظم أمرها سبحان الله، والآخرة أيضا يمكن أن يأمن فيها الإنسان أبدا، يعني تفوت الدنيا وتفوت الآخرة. ولذلك كانت هذه المصلحة وهذا المقصد في رأس هذه المقاصد، الدين، بعد ذلك النفس، الحياة يعني، ثم بعد ذلك العقل، بعد ذلك النسل. انتبهوا، ليس معنى النسل الأولاد والبنات، لا التناسل، يعني معنى التناسل التكاثر. إذا تحدثنا عن الأولاد والبنات أو الذكور والإناث مع ذلك الحياة، نتحدث عن الحياة، إذا لهم حق الحياة، لا انتبهوا. وآخر شيء المال، طبعا ترتيب المصالح كما قلت لكم على هذا الوفاق، يعني أهمها الدين، آخرها المال. بعض الناس والعياذ بالله يضحي بدينه من أجل ماذا؟ من أجل ماله. هذا من أبخس العباد حظا ونصيبا وقسما والعياذ بالله تبارك وتعالى. أيضا ومن أنزلهم من أنزلهم همة، نازل الهمة، مستحيل. الدين دائما يقدم على أي شيء غيره، على أي شيء، في كل شيء يعني يفوت الإنسان عوض، أو من كل شيء يفوت الإنسان عوض، إلا إلا ما فاته من دينه، حتى يقدم على النفس. ومن أجل ذلك، شرع الجهاد، والجهاد فيه إتلاف بعض النفوس، قد يموت بعض المجاهدين، صحيح؟ تتلف بعض المهج وبعض النفوس، جائز. لماذا؟ للدفاع عن الدين، لتعزيز الدين، لخدمة الدين. الدين أهم المصالح، إذن هي أي مرتبة على هذا الوفاق كما قلت لكم لمراعاة ماذا؟ لمراعاة الأهمية، لمراعاة بعض العلماء زاد إيش على هذه المقاصد الضرورية الخمسة، بعضهم زاد أي أشياء أخرى لن نطول الآن بذكرها. المهم احفظوها إيش بهذا الترتيب: الدين، النفس، العقل، النسل، المال. خمسة أشياء. بعض الناس يعبر عن النسل بماذا؟ بالعرض، يقول العرض، وهذا قريب تعبير قريب جدا. طيب كيف يراعي الشارع الحكيم هذه المقاصد؟ يراعيها بتثبيت أركانها، تأسيسها وتثبيت أركانها، ومن جهة أخرى أو من وجهة أخرى يراعيها أيضا بدرء كل ما يمكن أن يجتثها أو يؤثر عليها، يعني يفسدها، يبطلها، يضعفها. فمثلا لو أخذنا في أصول العبادات الإمام مثلا والنطق بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج إلى آخره، كل هذه جاءت لتحقيق ماذا؟ مقصد الدين، مقصد الدين. في المقابل شرع الشارع الحكيم عقوبة الردة. لماذا؟ حتى لا يختل هذا المقصد، حتى لا يختل هذا المقصد. يريد أن يثبته، ويريد أيضا أن يدفع عن، أليس كذلك؟ وهكذا حتى الجهاد. لماذا شرع؟ دفاعا أيضا عن الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة في ماذا؟ فتنة في الدين، حتى لا يفتن المؤمن عن عن دينه أو في دينه. ولذلك قال عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح: لقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. ابن عمر لما كان عليه السلام، لما كان يطلب منه أن يقاتل مع أحد الفريقين المحتربين، إما فريق أهل الشام وإما فريق أهل العراق، يعني مع علي أو معاوية، كان يقول لا، كان يقول لا، وقد قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقد قاتلنا حتى لم تكن فتنة. هو يفهم هذا هدف الجهاد، هذا من الجهاد. يختلف المسلم عن مسلم هو لا يرأي، لكن طبعا هذا اجتهاده، وبلا شك بعد ذلك يعني ورد عنه أنه عاد عن. لماذا؟ لأن الإسلام أيضا هو الذي شرع الجهاد، شرع ماذا؟ قتال البغاة. من خرج على على إمام الزمان، إمام الحق والعدل، فينبغي أن يقاتل بأمر بأمر الله في كتابه، فقاتلوا التي تبغي. موضوع آخر هذا موضوع. ولذلك علينا أن نفرق أيضا بين أنواع، علينا أن نفرق بين الجهاد بشكل عام، بين دفع الصائل وبين قتال البغاء. هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء. صحيح أحيانا في نوع من العلاقة، يعني بين دفع الصائل وبين الجهاد في نوع من العلاقة. دفع الصائل نوع من الجهاد، جهاد الدفع يسمى، لكن له اسم خاص، ولذلك حتى يذكر في كتب الفقه تحت عنوان خاص. بعض كتب الفقه تذكر دفع الصائل أو كتاب الصيان وحده سوى كتاب الجهاد، سوى كتاب الجهاد. على كل حال هذا موضوع ممكن يحتاج يعني له المسلم المعاصر في نقاش القضايا السائدة الآن في البلاد العربية والإسلامية، خاصة قضايا العنف أو قضايا الخروج على الحكومات، يحتاج إلى هذا التدقيق، يعني طبعا بأزيد مما ذكر بكثير. على كل حال وهكذا. طيب مثلا في أصول العادات أباح الله ماذا؟ أباح المآكل والمشارب والسكن وما إلى ذلك، لحفظ ماذا؟ لحفظ النفس والعقل، لحفظ النفس والعقل. يعني الإنسان ممكن لو لم تبح كثير من المآكل والمشارب يعيش بما تبقى، لكن ربما يفقد عقله لقلة الغذاء، لفقر الغذاء، يصبح متخلفا أو ضعيفا أو غير قادر على التفكير السليم، يحدث هذا بسبب المجاعات، بسبب المجاعات. على كل حال وهكذا في كل باب من الأبواب، في كل باب من الأبواب. المال مثلا كيف يتأكد هذا المقصد؟ بتشجيع ماذا؟ المال، بتشجيع الكسب وإباحة العمل وتثمير الأموال وجعل المال خيرا. المال ليس في الشرع الإسلامي شر من الشرور، ليس يعني فتنة في حد ذاته، موقفنا منه هو الذي يجعله خيرا أو شرا. وإلا في القرآن الكريم سماه خيرا، سماه قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، وهو المال. قال تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هو المال، سماه خيرا. وهذه نظرة يعني كما يقال متسامية ورفيعة جدا جدا، ونظرة عملية وحضارية، لم يسميه كما سمته الأديان الزهدية والمناحي التفقرية أو الصوفية بالفتنة أو بالشر أو كذا، أبدا. هو خير، هو لكن موقفك منه هو الذي يعني يؤكد أنه خير أو أنه شر في حقك، شر في حقك، وهكذا. طيب القصاص لماذا شرعه الإسلام؟ للذب عن الحياة، للدفاع عن حيوات الناس، صحيح؟ إذن هذا جاء كالمكمل، جاء كالمكمل. وهكذا القصاص. الديات أيضا، الديات جمع دية، الديات المختلفة أيضا دفاع عن عن حيوات الناس، عن حيوات الناس، وهكذا. هذا ما يتعلق بالمصالح الضرورية على جهة الاختصار، ممكن حتى أن يكون المخل، كما قلت لكم هذا مدخل أو مقدمة لعلم هذا يعني الموضوع، أصبح بجهد بعض الفقهاء والأصوليين الأذكياء الناشطين أصبح علما تقريبا بحياله، وأحسن من كتب فيه يعني من أراد أن يستزيد هؤلاء الأمة، الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، والإمام العز بن عبد السلام، وخصوصا أبا إسحاق الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، في العصر الحديث كتب فيه علال الفاسي العالم والسياسي المغربي الكبير، ومن أحسن من كتب فيه وأضاف إليه الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور. وأما الآن فقد تكاثرت فيه الكتابات ورسائل الدكتوراه والماجستير بشكل عجيب، وهذا خير عليكم السلام، هذا يؤشر إلى إلى يقظة وإلى وعي حقيقي عند الأمة بحمد الله تبارك وتعالى. كثيرون الآن، عشرات الرسائل، ممكن يكون مئات حتى، عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه في علم مقاصد الشريعة، لأن هذا العلم مهم جدا جدا. المهم إذا نسيت يعني ذكرونا أن أذكر لكم تنبيها، نقول التنبيه أو الإيقاظ مهم جدا جدا لمن يقرأ هذا العلم، وهذه النقطة غير واضحة للأسف، نذكرها إن شاء الله بعد أن نذكر المراتب الثلاثة أو الأقسام الثلاثة. بعد ذلك القسم الثاني، المقاصد الحاجية. المقاصد الحاجية، ما الفرق بين الضرورية والحاجية؟ الحاجية أيها الإخوة تختلف، طبعا هي أنزل من الضرورية، أقل طبعا، أكثر شيء الضرورية، أقل من الضرورية لأن الناس يحتاجونها لماذا؟ لرفع الحرج والمشقة عن أنفسهم في شؤون الدين والدنيا، بمعنى أن يعني أمر الدين ممكن إيش أن ينتظم، وأمر الدنيا ممكن أن ينتظم بغير هذه إيش المقاصد، ولكن مع إيش؟ مع حرج ومشقة، صعوبة مع صعوبة، يعني الحياة لا تكون إيش سهلة ولا جميلة ولا منقادة. ولذلك أيضا تكفلت الشريعة السمحة الغراء بتحقيق هذه المصالح، المصالح الحاجية أو المقاصد الحاجية، تسمى المصالح والمقاصد نفس الشيء، المصالح أو المقاصد الحاجية في الأبواب المختلفة. يعني لو أخذنا مثلا في باب العبادات، في باب العبادات هناك الرخص الشرعية، هناك الرخص، لو لم تشرع أو تشرع هذه الرخص، لو لم تشرع مثلا رخص الجمع والقصر والإفطار في نهار رمضان وما إلى ذلك، ممكن الإنسان يسافر فعلا ويصوم، لكن تلحقه مشقة إيش بالغة. ممكن يمرض ويصوم المسكين، لكن تلحقه مشقة إيه بالغة، في بعض الأحيان قد تفضي به الموت، هذه بس حالات نادرة، لكن ممكن المريض أن يصوم، كثير من الناس يفعل ذلك جهلا بالشريعة، جهلا يرى أنه الأفضل، يعني على كل حال يكون إيه مريضا مرضا إيه يشق معه الصيام عليه جدا ويأبى إلا أن يصوم، لا ليش بطريقة لا، لكن لو كان مشقة خفيفة تحملها بكون أفضل، لكن مشقة شديدة لماذا تعرف نفسك؟ وقد رخص الله والنبي عليه السلام سمى إيه هذه الرخصة صدقة من الله، هذه صدقات تصدق الله إيه، فينبغي أن نقبل صدقة الكريم، لأنه لا يرد الكريم إلا إيه إلا اللئيم كما يقال وكما هو مشهور. إذن هذا الباب مثلا في باب العبادات يمكن، ولكن تلحقنا مشقة وحرج شديدان، هذه المشقة وهذا الحرج هما دون المشقة والحرج الذي يحصل بماذا؟ بفوت شيء من الضروريات، هناك أي المشقة أبلغ بكثير، لأنه إيه؟ فوت بعض الضرورات قد يؤدي إيش الموت، أو قد يعني الموت، قد يعني والعياذ بالله إيش ذهاب الدين، ذهاب العرض، ذهاب المال، شيء خطير هذا، لكن هو لا أقل من ذلك، لكن المشقة موجودة والحرج موجود، لكن دون المشقة والحرج إيش الموجودين أو الكائنين عند فقد أو بفوت أو فوات إيش شيء من المصالح الضرورية، شيء من المصالح أو المقاصد الضرورية. طيب في باب العادات شرع الإسلام ماذا؟ شرع الإسلام وأباح التلذذ بصنوف المأكل والمشارب، مش أصل أن تأكل وتشرب، لا كمان ممكن أشياء كثيرة أن تلتذ بها، جائز يعني ما لم تكن محرمة، الأشياء التي أحرمها لك أن تتوسع في المأكل والمشارب، يعني بعض الناس يمكن أن يأكل أشياء بسيطة أطعم رئيسة، وبعض الناس يريد إيش أن يأكل من 5 أصناف 6 أصناف، هذا مشروع، لا يستطيع أحد أن يقول إنه حرام. الإسراف أين يكون؟ إذا أكلت البعض وألقيت إيش بالآخر إيه في المزبل مثلا، هنا إسراف ستسأل عنه يوم القيامة، لكن إنسان الله إيه عز وجل يعني فتح عليه وموله ويريد أن يأكل من أكثر من صنف، حتى الفاكهة لا يكتفي بصنف، عنده أمه الحمد لله يمتع نفسه ويلذها وأولاده وأهله وزوره أي ضيوفه وزائريه، فيأتي ب5 أصناف 6 أصناف لا بأس، المهم ألا إيش ألا يلقى شيء من ذلك إيش في المزابل، لئلا يكون إسرافا، هذا لو واحد قال طيب ما هو الإنسان يعني يقدر يعيش على أشياء رئيسة بسيطة، صحيح مع مشقة تصبح الحياة شاقة، صحيح الإنسان يشتهي أشياء كثيرة بصير لأنه خلص الإسلام أباح فقط هذه الأنواع، لا، توسع في المآكل والمشارب دون أن نصل إلى حد إيش تناول ما حرم الله أو الإسراف، جائز جائز في الشريعة الإسلامية. في العادات أيضا أباح الإسلام أشياء كثيرة، أباح أشياء كثيرة، هذه الأشياء كان يمكن أن لا تباح وتستمر الحياة ويستمر يعني العمل وتحصيل أموال، ولكن في إطار أضيق وبمشقة وحرج. ولذلك أباح الإسلام صور تحقيقا لمصالح حاجية، أباح عقودا على غير الأصل يعني كاستثناء من الأصل، فمثلا من أصول الإسلام في المعاوضات وفي المبايعات وفي العقود بشكل عام أيها الإخوة ألا يعقد على إيش؟ على معدوم، شيء معدوم ممنوع، لابد أن يكون والنبي نهى عن عن أن يبيع المرء ما ليس عنده، ولا تبع ما ليس عندك، إذا شيء غير موجود ممنوع، صحيح؟ معروف ليه لماذا ممنوع طبعا، لكن مع ذلك لما رأى حاجتهم ماسة أو حاقة إلى السلم أجازه بشروط، مش هتكلم تكلمنا فيها في درس الفقه حتى في درس الأصول عفوا أكثر من مرة، أباح السلم أو استلف، أباح عليكم السلام أو استلف، أباحه مع أنه استلف أو استلف نفس الشيء، هو إيش؟ عقد على معدوم، لما تأتي لمجارد وأنا بدي أعطيك هاي فلوس كذا كذا على أن تعطيني في موسم الجذاذ أو الحصاد مثلا يعني 100 إردب مثلا أو 10 أوسق أو 600 كيلو أو 1000 كيلو مثلا تمر، من تمر تمرا يعني من تمر هذا البستان، لسه ما جاش الموسم، كيف بده يبيع شيء غير موجود وانت جائز؟ الاسلام جوز ذلك، الاصل انه كان محرما طبعا، النبي جوزه في المدينه المنوره، عقد الاستصناع المفروض ان يكون محرما، اباحه الصحابه صور اباحه الاسلام بشكل عام، كيف عقد الاستصناع على معدوم؟ تاتي النجار تقول انا بدي ايش غرفه نوم مثلا، شو مش موجود هذا الشيء لسه، هو بده يجيب الخير بده يفصل بده كذا، قضيه طويله جدا. صحيح ان الفقهاء بعد ذلك وقد احسنوا في ذلك جدا، ان الفقهاء بعد ذلك ماذا رتبوا شروطا وذكروا ايش قيودا كثيره جدا يصبح بها عقد الاستصناع ايش كانه فعلا بل هو عقد على شيء موصوف في الذمه بدقه من حيث الكم يعني من حيث المقدار كل ما يتعلق به وحتى الوقت وقت التسليم وقت ايش تسلم ايش هذه الغرفه مثل غرفه النوم اشياء كثيره ذكرها الفقهاء وفصلوا فيها جميل هذا شيء طيب حتى التضمين ذكرنا عدة مرات تضمين الصناع تضمين الصناع قال به الصحابة من باب إيش من باب حفظ مصالح الناس الحاجية وقالوا إيه لا يصلح الناس إلا ذاك وشرحناها موضوع تضمين إيش الصناع طيب ضرب أو فرض أو رسم نفس الشيء ولك رسم إصلاح فقهية رسم الدية فرض الدية ضرب الدية على العاقلة دون الجاني من باب مراعاة مصالح الناس لأنه لو الحاجية لو الإسلام قال لا الذي يجني هو الذي عليه الدية ممكن يحاول ذلك لكن المسكين بده 10 سنين 20 سنة وربما تستغرق لي أكثر دخله وتعيش أسرته في حالة شديدة جدا من العوز والفقر والتختير بصير صعب فالإسلام رحمة بالناس وتوسع عليهم قال لا الدية على العاقلة إيش معنى الدية على العاقلة على عصبة الرجل يعني أقرباؤه من جهة إيش من جهة أبيه لا تتوسطهم أنثى درسناها في علم المرض زمان هذا معنى العصبات والعصبة هم أقرباؤه من جهة أبيه الذين لا تتوسطهم أنثى إن توسطهم أنثى لا يكون إيش لا يكون عصبات أو عصبة فقال لك الدية عليهم جميعا هم بيدفعوا معاه طبعا لأنه مسكين يأتي يدفع لحاله تكون حالته رقيقة كما يقول المالية صعب جدا فهذا من باب مصالح الناس إيش الحاجية طيب في موضوع الفقه الجنائي في موضوع العقوبات النبي قال إيش عليه السلام ادرأوا الحدود بالشبهات ادرأوا الحدود أي شبهة وهذا موضوع طويل طبعا فيه كتب الشبهات وأنواع الشبهات أي حد من الحدود أيها الأخوة قامت شبهة يمكن أن تدرأ تطبيقه أو إيقاعه بالجاني ندرأه في شبهة نقول في في شبهة واضح وطبعا الأمثلة والأحكام التي بنيت على هذا على هذه القاعدة قاعدة درء الحدود بالشبهات كثيرة جدا أيها الإخوة يعني حتى مثلا فتوى الفقهاء بأن سارق المال العام لا تقطع يده لماذا؟ لأنه في شبهة سارق المال العام لو إنسان سارق من خزينة الدولة من بيت مال المسلمين من الفي من كذا لا تقطع يده لماذا؟ إيش الشبهة؟ لا حرز في حرز أحسنت شبهة الملك لأنه هو واحد من المسلمين يعني أنا عنده جزء ولو حتى واحد من 10 مليون لو درهم من 10 مليون درهم درهم من 100 مليون شبهة الملك اسمها. فما دام في شبهة فهي ندرى عنه الحد، لأن الشريعة ليست متشوفة إلى إيش؟ إلى حد الناس، بالعكس هي متشوفة إلى إيش؟ إلى تحصيل الأمن وتحصيل الاستقرار في المجتمع وحفظ الحقوق وحفظ وتحقيق المصالح ودرء المفاسد. هذا ما تتشوف إليه الشريعة، وليس إيش يعني أن تتشوف إلى الإسراع بتطبيق الحدود على المكلفين. نأتي أخيرا إلى القسم الثالث والأخير، هو المقاصد التحسينية. هذه بلا شك أقل إيش المقاصد أهمية. إذن عندنا الضرورية، عندنا الحاجية، عندنا التحسينية وسموها التكميلية، وبعضهم إيه يدعوها الترفيهية، نفس الشيء. إن تحفظ مصطلح واحد التحسينية، لو قرأت التكميلية الترفيهية نفس الشيء. والتحسينية يجمعه كلمة واحدة. إيش هي المصالح التحسينية؟ المصالح التي تدور مع مكارم الأخلاق وسلوك أحسن مناهج إيش العادات، وسلوك أحسن إيش مناهج العادات في كل شيء، فيما يخص الدين وفيما يخص الدنيا. يعني مثلا في الدين عندنا ستر العورة، عندنا الطهارة، التنزه عن النجاسات إلى آخره. واحد يقول لي هذا تحسين، طبعا كله تحسين، أقول بس هذا واجب. هي النقطة التي أردت أن أنبه عليها، انتبهوا، مهم جدا جدا يا ولد. تقسيم الأمور وتقسيم الأشياء بهذا اللحاظ أو بهذا الاعتبار، الاعتبار المقاصدي، لا يتناقض بتاتا مع إيه؟ مع التقسيم التكليفي لها الحكمي. يعني كيف؟ يعني الأشياء لو أردنا أن نصنفها تكليفيا، فلا بد أن تأخذ إيش واحدة من الأحكام الشرعية الخمسة أو أكثر، بأكثر من اعتبار طبعا أحيانا، هذا موضوع ثاني. يعني الشيء إما أن يكون إيش مباحا، هذا في الوسط، وإما أن يكون واجبا، وإما أن يكون حراما، إما أن يكون مندوبا، إما أن يكون مكروها. خمسة أقسام، في الوسط مباح، أقصى اليمين واجب، أقصى اليسار إيش محرم، دون أقصى اليمين مندوب، دون أقصى اليسار مكروه. خمسة أحكام، خمسة، زاد الحنفية طبعا قسمين مش هتكلم عنهم، ما علينا. طيب هذه هي الأحكام التكليفية. هذه الأحكام التكليفية يمكن أن توجد في إيه؟ في جميع مراتب المقاصد. يعني في الأشياء الضرورية هتلاقي إيش المباحات والمحرمات والمندوب إلى آخره. في الأشياء الحاجية نفس الشيء، هتلاقي أشياء مباحات، محرمات، مندوبات، مكروهات، واجبات. في الأشياء التحسينية نفس الشيء، انتبهوا. فليس معنى كون الشيء تحسينيا أنه إيش أنه مباح فقط، مباح أو جائز أو محبوب أو ما، لا أبدا. ما معنى إيش كون الشيء تحسينيا؟ إيش معنى؟ طيب لا أنا بحكي بلغة شرعية، إيش معنى؟ طيب لا معنى ما شرحته، معنى كون الشيء تحسينيا يعني ليس حاجيا ولا ضروريا أن هذه المصلحة التي يحققها هذا الشيء مصلحة إيش أقل أهمية من غيرها. يعني فرق كبير جدا بين الصلاة، إيجاب الصلاة، سواء خلينا نقول الصلاة، والصلاة واجبة صحيح، بين الصلاة وبين إيش وبين ستر العورة، من أهم؟ الصلاة، الصلاة عماد الدين. ستر العورة إيه؟ يعني الإنسان مثلا لو مشى وبرزت عورته، تصور هذا ما يقال أنه ارتكب جريمة في جريمة ترك الصلاة، هذا ترك الصلاة أخطر بكثير، مليون مرة أخطر. فهمتوا كيف؟ ليش؟ لأنه هذا تحسيني وهذا ضروري. موضوع الصلاة هذا من الضروريات، صحيح؟ النطق بالشهادتين من الضروريات، دين هذا. لكن مثلا نأتي إيش؟ يعني إلى مثلا عدم أكل الخبائث، يأكل أشياء مستخبثة، أشياء مستخذرة، أشياء إيه؟ مستخذرة. هذه إيش؟ من باب إيش؟ التحسينيات. الإسلام حرم أكل، حرم، محرم هي، ما تقولش هو تحسيني معناها، لا محرم طبعا، ما لناش علاقة، قلنا هي أشياء محرمة حرمها الإسلام، لكن تحفظ إيش؟ تحفظ مصلحة وتحقق مقصدا تحسينيا. يعني الإنسان لو أكل شيء مثلا إيه مستخبث وهذا الشيء ربما يعني لا يترتب عليه ضرر بالعقل أو بالنفس، ما بصير شيء، والحياة تمشي، حياته تمشي صحيح، عموره تنتظم يعني بلا شك. بخلاف إيش الخمر، لو جاء وشرب الخمر يزول إيش، ولذلك تحريم شرب الخمر يحقق مقصدا ضروريا، انتبهوا، يحقق مقصدا ضروريا. لكن لو أكل شيئا مستخبثا، يعني النبي مثلا كان يعد الثوم والبصل شجرتين خبيثتين، وكان يقول الثوم والبصل شجرتان خبيثتان، فمن كان لابد آكلا منهما فليمتهما طبخا. صح، بتطبخ الثوم والبصل كامل بتروح كل الخبث تبعه، بضل في الفوائد كمان يعني فالنبي يسمي هذا شيء مستخبث، ريحته خبيثة. والنبي قال حتى من أكل بصل ثوما فلا يقربنا ولا يقرب مساجدنا، صحيح؟ ما يصليش معنا، تسقط عنه الجماعة، يصلي في بيته حتى لا يؤذي المصلين، حتى لا يؤذي. طبعا يقاس عليها إيش؟ كل من آذى المصلين بأي رائحة كانت، برواح الجرابين، برواح جسمه عرق، في بعض الناس عرقوا والعياذ بالله، نسأل الله يعني إيش أن يعافينا. بعض الناس عرقوا بالطبيعة سبحان الله، طبيعة الأخرط الجسم منتنة جدا جدا. بعض الناس يخرج من الحمام، من الحمام مباشرة، أنا رأيت واحدا في حياتي الله يعافيه مسكين ويشفيه، يخرج من الحمام يخطر رأسه ماء الرائحة لا يمكن، وهو يعرف ذلك مسكين، يقول جسمي جسمه عرقه، هذا مرض يعني شيء صعب جدا جدا. هذا تسقط عنه إيش الجماعة، وعند بعض الفقهاء الجمعة أيضا، لا يصلي لا جمعة ولا جماعة، يصلي في بيته، لأنه يؤذي المصلين، جاي نحن نسمع ونتمتع في القرآن وكذا، وهذا إيه قتلنا بريحته. لا، على كل حال إذا الموضوع إيه أكل المستخبث والمستخذر، سواء بشكل عام هذا إيه حرمه الإسلام إيش للمصالح التحسينية، لأنه لا يمكن أن يبيح الإسلام هذا الشيء ثم يقال إن الإسلام يجري في تشريعه على أحسن المناهج والعادات. لا، أحسن المناهج والعادات تحرم هذا الشيء. مستخدر صحيح، هذا الشيء مستخدر. طيب مثلا حرمة إيش؟ حرمة بيع المحرمات، ما بتقولها ولا كذا، لكن بدك تبيعها، بدك تبيع الزبل أكرمكم الله. في كثير من الفقهاء حرموا بيع الزبل، لأنه النبي إيش قال؟ إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أنت لا تتعاطى هذا الشيء بنفسك، يعني لا تأكل منه ولا تشرب، ولكن بدك تبيعه، لا محرم. إذا الله حرم شيئا حرم إيش؟ حرم ثمنه. هذا أمر تحسيني، أمر إيه؟ حرمة البيع هنا عملية تحسينية. شوفت في حقك أنت البائع. حب نعم. لا ما قلت لك، أنا ما قلتش إنه في إجماع، هم الشافعية الذين حرموه، في فقهاء أباحوه وعنده وجهة نظر أيضا، لأنه استفاد به هذا الشيء. طبعا كسمات وأشياء هذه. الشافعية قالوا حتى كسمات ممنوع، ما في بيع الزبل ممنوع بشكل عام، هم أصلا حرموا كيف يعني؟ لماذا يباع هو؟ كسمات للأرض قالوا لا حرام، أخذوا بظاهر الحديث في صحيح مسلم. على كل حال مسألة اجتهادية هذه، وهكذا. هذا معنى إيش التحسينيات، هذا معنى أهم إيقاظ يعني أحببت يعني إيش أن أفضي به إليكم، أن الأحكام التكليفية الخمسة موجودة في الرتب الثلاثة، انتبهوا. ولذلك في تقسيم مقاصدي للأشياء والأحكام، وفي تقسيم تكليفي، وفي تقسيم وضعي. صحيح أن هذا الشيء صحيح أو فاسد أو باطل، رخصة أو عزيمة، سبب أو شرط أو مانع. حندرس إن شاء الله في القسم الأخير من أصول الفقه، هذا اسمه التقسيم الوضعي. إذن أي إيه يعني مسألة يمكن أن ننظر إليها بلحاظ وضعي أو بلحاظ تكليفي أو بلحاظ مقاصدي، مهم جدا. للأسف الفقهاء لم يفعلوا ذلك إيه كثيرا، لماما يفعلونه لماما، يعني نظر المقاصد الأمور ضعيف وهزيل عند الفقهاء للأسف الشديد، في ضعف شديد جدا جدا. ولذلك نحن متفائلون بأن استقل هذا الباب من أبواب الأصول علما إن شاء الله الآن يقوم على سوقه، وبعد ذلك إيه لكي فعلا يمارس تدعيم مبادئ وقوانين ودساتير هذا العلم، سواء في إيش في النظر الفقهي والاجتهادي. هذا أمر في منتهى الأهمية، أمر في منتهى الأهمية، لأنه يفضي في الأخير أو بأخرة إلى ترتيب ماذا؟ إلى ترتيب العقل المسلم في النظر إلى الأشياء والتعاطي مع الأحكام، بصير في ترتيب معين. فلا بد أن يقدم ماذا؟ الضروري على الحاجة، والحاجة على ماذا؟ وهذا هو الموضوع الثاني إن شاء الله، هذا هو الموضوع الثاني. إذا تعارضت مصلحة حاجية مع مصلحة ضرورية، ما يمكن نقدم من الضرورية. إذا تعارض مصلحة إيش ضرورية أو حاجية مع تحسينية، بلا شك نقدم إيش الأولى والثانية على الثالثة، وهكذا. مهم جدا هذا إيه الأمر. يعني مثلا حفظ الحياة كما قلنا، يمكن إيش أن يعني تهدد الحياة بمرض مخوف، ولا يمكن دفع هذا المرض إلا بالاطلاع على العورة. صحيح، ما في، لابد يتعرض المريض، نعمل عمليه جراحيه ونكشف عليه. المهم ممكن يعني المهم يقتضي الامر ايش الاطلاع على العوره. اذا تعرض لدينا هنا ايش امران، ستر العوره وحفظ حياه ايش المسلم او حياه ايش الانسان، الحياه المعصومه. حفظ الحياه من اي انواع المقاصد الضروريه، اهم شيء هذا بعد الدين، اول شيء الدين الحياه اهم شيء، ثاني مقصد هذا. ستر العوره من باب ايش تحسيني مش حاجي، تحسيني واجب طبعا، لكن تحسين اقل شيء رتبته في اقل رتب الثلاث، واجب طبعا ستر العوره وكشف العوره هكذا من غير اي ايش من غير اي داعي فيه لعن، الانسان يلعن يطلب من رحمه الله. لكن تحسيني، انت شفتوا كيف ما تخربطوش تقول كيف فيه لعن وفي كذا وتقول تحسين، طبعا تحسيني لانه من ناحيه مقاصديه هذا ايش لا يشكل مصلحه ضروريه، لا يشكل مصلحه ضروريه، وانما يشكل مصلحه تحسينيه. طيب إذا الآن يجوز إذا للطبيب أن يكشف عن عورة المريض بمقدار ما يحتاج دون أن يتوسع، لقاعدة تأتي اليوم مكتوبة في الدرس إن شاء الله، بمقدار ما يحتاج دون أن يتوسع ولو في حتى في حدود قليلة جدا، ممنوع قدر ما يحتاج. لماذا؟ لأن حفظ حياة المريض مقدم على إيش؟ على تحقيق المصلحة التحسينية بستر العورة، بستر العورة. نفس الشيء حتى في الضرورات أو الضروريات، هي مرتبة كما قلنا على الوفاق إيش المذكور؟ الدين، النفس، العقل، النسل أو العرض، المال. مثلا لو إنسان أيها الإخوة تهددت حياته مثلا شرق أو غصة بلقمة وليس عنده إيش ما يسيغ به هذه اللقمة إلا إيش والعياذ بالله زجاجة خمر، يباح أن يتناول من هذا الخمر والعياذ بالله من هذا الشيء المحرم ما يسيق به اللقمة، بده يموت وما فيش عنده مية الحين، انتهى، يبحث عن ما بكون مات، طلعت روحه خلاص وقفت اللقمة هنا، يأخذ من الخمر والعياذ بالله إيش ويشرب بمقدار فقط إيش ما يسيق اللقمة، فإذا ساق إيه لقمته انتهى خلاص بصير حرام، تعود الخمر إيش في حق إيش. ولذلك المحظورات المحظورات بشكل عام يقال الضرورات تبيح المحظورات، ونستطيع أن نقول أيضا المحظورات من الحاجيات تبيحها إيش الضروريات، فهمتوا؟ والمحظورات من التحسينيات تبيحها الحاجيات، وهكذا. طبعا المحظورات من باب أولى، إذا الحاجة أباحها فمن باب من باب أولى، واضح؟ هكذا بهذا الترتيب، بهذا الترتيب كما ذكرنا حتى إيش في حفظ النفس وفي حفظ الدين، لا حفظ الدين مقدم، ولذلك شرع الجهاد وجديد بده يتهدد الآن. مثلا الآن نفترض انه إيه انه في هجمه شرسه على الاسلام، ومش هنقول هجمه ايش عسكريه مثلا، الان في هجمه مثلا فكريه، في تزييف لعقول المسلمين، تزييف لثقافه المسلمين، تزييف لمصادر التشريع عندنا من الداخل ومن الخارج للاسف، من حكوماتنا مثلا ومن امريكا واسرائيل والعالم كله. واحد يقول لك لا يا اخي الحياه الحياه، يقول يا رب الستر، الله اللهم سلم، انا وراي مصلحتي اولادي ونسواني مش عارف ايه وحياتي وشهادتي الجامعيه. للاسف لانك انت ضعيف الايمان معناها، وما في عندك أدنى غيرة على دينك، ينبغي أن تكون غيرتك على دينك أعظم من غيرتك على عرضك. في ناس بيفتخرون وين، وكانوا يقولوا الشيخ فلان كان يقول إيه هذا الدين عرض، لا بالعكس هذا بخس الدين حقه رحمة الله عليه، وشيخ ممتاز هو، لا الدين أعظم من عرضه. شو عرض؟ أعظم من عرض، وإذا في عرض أعظم عرض هو عرض الدين. فإحنا للأسف العرب عندنا أنفة وحمية تحمد لنا جميلة ممتازة، ولا يخلو منها رجل، ومن خلى منها فليس برجل أصلا وليس من الرجال. على العرض عندنا حمية وأنفة عجيبة على أعراضنا، ينبغي أن تكون حميتنا وأنفتنا أعظم بكثير على ديننا. أكثر ما يغيظ أن يأتيك إنسان وأنت تتحدث عن قضية مثلا تختص بالدين بالأمة، تريد أن تفند شبهة، تريد أن ترد على إيه؟ على عالم مثلا والعياذ بالله باع نفسه للشيطان، أو ما بتعرف أنت أخطأ في اجتهاده، المهم أو ضميره تخرق، عالم من العلماء يعني مش نبي من الأنبياء معصوم، فيجيك واحد ما شاء الله أخذته الحمية، كيف تنتقد هذا العالم بهذا الأسلوب؟ أكثر ما يغير أنت الآن ما شاء الله أخذتك الحمية على العالم هذا الجبان الجاهل الذي باع نفسه للشيطان، لكن لم تأخذك الحمية على دينك، فشيء غريب. أنا أستغرب من هذا الشيء وأحس بالنفاق أو ضعف الإيمان فيه، فعلا في ضعف حقيقي، لأنه في الأخير سواء أنا أو غيره وأنت هو حين ننتقد هذا الرجل إحنا ما لنا خصومة شخصية معاه، لعلها بالعكس ورجال حنوي نشيد بكل العلماء الشجعان الأقوياء الأولياء الصالحين الذين يتحدون كل باطل داخليا كانوا خارجين، هؤلاء تيجان على رؤوسنا نجعلهم أمثلة لنا نستمد منهم، صح ولا لا؟ لكن عالم منافق، عالم جبان، عالم فاسق، عالم يقول باطل وهو يعلم أنه باطل، من أين له الاحترام هذا؟ على كل حال احترمنا أو لم نحترمه حين ننتقده المفروض أبدا تسكت، وتيجي تقول لا كيف يا اخي تنتقده وانت ما شاء الله معناها انت ايه لم يهمك امر الدين كله، امر الدين ايه كله. لم يهمك امر الامه، همك امر انك كيف انتقدنا العالم باسلوب شويه يعني فيه شده. ورحمه الله على من قال قديما من الدين اللهم صل على سيدنا محمد من الدين هتك الستر عن كل عن كل مجرم وبدعي أتى بالعجائب، فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع صوامع دين الله من كل جانب. قال هذا من الدين، من الدين نفضع أمثال هؤلاء مهما كانوا، ولا مكان، المكان للدين في الأخير، ونحن نستمد مكانتنا من ماذا؟ من ديننا. يعني إذا عالم نحترمه ليش نحترمه إحنا؟ ليش؟ عشان عنده لحية كبيرة؟ عشان عنده 10 شهادات؟ لا، عشان كبير 70 سنة؟ لا، ما في. في 70 سنة زنادقة، في 70 سنة كفار، في 100 شهادة كفار يهود صهاينة، لا مش عشانه، نحترمه فقط ويزيد احترامه في نظرنا لإيش؟ لأنه يعكس الدين ويذب عن الدين ويحمي حياض هذا الدين ويدافع عن أمته ويضحي لأجل هذه المعاني. إذا ضحى بهذه المعاني لم يعد له احترام عندنا بالمرة والعياذ بالله. وهذه سنة السلف الصالح، كانوا أي واحد يحاول يضحي ببعض الأشياء التي تحفظ دي لأجل مصالح الشخصية أو اعتبارات أخرى يشدون عليه النكير بشكل عجيب جدا جدا. ربما شبهوه بالحمار، بعضهم شبهوه بالبغل والعياذ بالله، بعضهم يعني أشياء كثيرة تكلمون فيه كلام، حتى قال بعضهم البعر عندي خير منه، بعض الدواب أشرف منه. طبعا العالم بالذات وليس من علم كمن جهل، يعني الجاهل لما يأخذ موقف خياني موقف قذر هو جاهل، نحن نقول جاهل يعني له عذر من جهل إذا كان له عذر، بس العالم اللي عارف وفاهم والعياذ بالله ويبيع علمه ويبيع كذا فعلا كما قلنا يعني خذ بقدر الصدق كمثل حماري يحمل أسفارا، هذا استكثر من حجة الله. فالدين لدينا أعظم من العرض وقبل العرض وقبل النفس، إذا ديني قبل نفسي ما في، فلا بد أن نحامي عن أكثر من عرضنا. فالآن مثلا لما نشوف أنه في هجمة شرسة حقيقية على الإسلام، تريد يعني أن تجفف منابعه وأن تقضي عليه وأن تزيفه بالكامل. الآن هنا في أوروبا في مشروع جديد اسمه إيش؟ الإسلام الأوروبي، شيء فظيع وخطير جدا هذا، وهذا طبعا إيش سيدخل فيه المسلمون أنفسهم والجالات الإسلامية والمسؤولون الرسميون بدون يدخل المشروع هذا. نفس فكرة إيش الشيوعية الأوروبية، عرفتوا كيف الغرب لما زمان انتشرت الشيوعية في فرنسا وفي كذا بالذات فرنسا وفي دول أخرى إيش عملوا؟ قال لك هذه مشكلة بنتشر الفكر الشيوعي هذا، طبعا إيه كردة فعل ضد الرأسمالية، فأفضل شيء إحنا إيش نعمل شيء نسميه إيش الشيوعية الأوروبية، فنعمل إيش شيوعية فرنسية شيوعية إيطالية، كان في إيطاليا قوي جدا جدا حزب الشيوعي جرامش والجماعة هذولا، شيوعية مثلا إيش ألمانية وهكذا. وبعدين إيش اللي بصير هنا؟ ايش بصير؟ تتخزن هذه المثل وهذه القيم وبصير احزاب بشكل احزاب، وبصير الحزب الفرنسي ضد الحزب الايطالي، الحزب الايطالي ضد الحزب الالماني، وبنقلبها وفعلا ونجحت الخطه بشكل غير عادي. هذا تفكير ايش؟ الراسماليين. الان هذا تماما بدا حقيقه الان مجرد الارض الان بدا يطبق هنا في إيه؟ في اوروبا الاسلام، وفي امريكا طبعا في اسلام امريكي الحين بفصلوا فيه قاعدين على كيفهم. شيء خطير جدا جدا. والاسلام الشرقي تبعنا هذا من زمان بحاولوا فيه محاولة علمنة الإسلام أو علمنة المؤسسات الدينية. فلما في حرب على الإسلام بالطريقة هذه ما في عصمة لا لحياتنا لا لأموالنا ولا لأي شيء، لازم نضلنا نجاهد ونقول حق ونعرف وهكذا ونبدئ ونعيد مهما كلفنا ذلك. ومن سقط في هذا الطريق إن شاء الله فهو أي شهيد من أحسن الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه هذه حرب حقيقية ومن أخطر أنواع الحروب. يكفي أن براند لويس نفسه في كتابه عن الغرب والشرق الأوسط قال 9 حملات صليبية لم تستطع أن تكسر إيش؟ أن تكسر ظهر العالم الإسلامي. قال واستطعنا ذلك عبر الحرب الفكرية، تعبير بالضبط قال وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، لما ضحكنا عليهم زيفنا أفكارهم تحديث تغريب مش عارف إيه مناهج غربية ضحكنا عليهم انتهى، ضعف الدين بشكل غير عادي للأسف، حتى في رجال الدين حتى في العلماء إلا من رحم الله، صار في دين مزيف، دين كاذب، دين سلاطين، دين ما بعرف استعمار، دين أمريكان الآن، دين تطبيعي، شيء غريب باسم الدين كله. على كل حال طيب إذا زي ما قلنا أيها الإخوة إيش لابد من مراعاة هذه الرتب حسب إيه ما ذكرنا، حسب ما ذكرنا اختلاط المصالح بالمفاسد. لم يخلق الله تبارك وتعالى شيئا في هذا الوجود متمحضا للخير أو للشر، ما فيش شيء خير محض من كل الوجوه، مستحيل، لابد أن يكون خيرا من وجوه وشرا إيه؟ حتى القرآن الكريم ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فهو عليهم بلاء وتعاسة ونخمة والعياذ بالله. القرآن نفسه وللمؤمنين شفاء ورحمة، محمد نفس الشيء، سبحان الله محمد عليه السلام نفس الشيء، كان لناس رحمة وباب وطريق إلى الجنة والسعادة، والناس آخرين يعوذ بالله إيش باب إلى الشقاء. يعني من أفضل أبو جهل لو بعث محمد أو لم يبعث؟ أفضل في حقه أنه محمد يعني لم يبعث طبعا، لأنه يعني خلاص قامت عليه الحجة وسيدخل جهنم خالد المقرن فيها أبدا، وكذلك كل كافر إبليس نفسه في خير وفي شر في خلقه، مش شر من جميع النواحي، مستحيل لولا إبليس ما أصبح الأولياء وأولياء، أنا صحيح لولا إبليس مجاهدة إبليس وتعمل ضد وساوسه لا يتميز مين من جاهد نفسه ممن لم يجاهدها. لو الله ما خلق إبليس وما خلق النفس الأمارة بالسوء إذا خلقنا إيش بيكون ملائكة وحنكون كل زي بعض منتهى يعني إيمان. لكن بإبليس هذا يتبين مين الصالح من الطالح والقوي الإيمان من ضعيف إيه من ضعيف الإيمان، ومن يخاف الشيطان ويفرق من ظله ومن يلعب به إيش كالكرة في يد الصبي هكذا تتميز. فإبليس خير إيه على ناس هو لا يريد هذا الخير، لكن هذا نظام الخلق نظام الوجود كما أراده الله. هو إبليس يريد الشر لكل الناس طبعا، لكن أبدا سواء أراد أو لم يرد هو وجوده وأفعاله سبحان الله فيها خير وفيها شر، فيها خير وفيها كل شيء هكذا، كل شيء كل شيء إيش هكذا أيها الإخوة. طيب لكن لا ينكر أن إيه أن المصلحة قد تكون غالبة والمفسدة قد تكون إيش مرجوحة أو العكس. وإذا كان كذلك فلا ريب طبعا هذا أمر بدهي أن الشريعة تنحاز دائما لإيش للمصلحة والمنفعة الراجحة وتغض طرفها عن ماذا عن المفسدة المرجوحة المغلوبة القليلة طبعا، لأن الحكم لماذا الحكم للأغلب، هذه قاعدة، الحكم دائما للأغلب. يعني حتى الخمر الخمر في منافع ولا فيش في منافع، بنص كتاب الله في منافع وهو أم الخبائث أو هي تذكر وتؤنث كما قلنا الخمر هي أو هو أم الخبائث، لكن الله قال إيش فيه منافع للناس، فيه إثم كبير ومنافع للناس، في منافع طبعا أقل منافع يعني إنه بيستلذ في الإنسان بيشربه بيحس بنشوة وسعادة وكويس موجود هذا الشيء، لكن يعقبها ماذا خراب وضياع، ضياع عقل وضياع الكبد وضياع الصحة وضياع المال وضياع الأسرة وضياع التربية وضياع المستقبل أحيانا، تدمير كامل. فهذه اللذة الآنية موجودة، منافع البيع والشراء وأن واحد بيستفيد وكذا كذا سوا في لبعض الناس منافع وهلاك برضو إلى أموال بعض الناس موجود، الله قال يعني أنا عارف أنه فيها منافع لكن المفاسد إيش أكبر، المفاسد إيه أكبر، إذا كانت المفاسد أكبر إذا لابد إيش لابد أن نراعي الأغلب، والأغلب هو المفسدة، والمفسدة معروف حكمها في الشرع، سد عليها الطريق الشرع ممنوع، وما يؤدي إليها أيضا ممنوع، وما يؤدي إليها إيه ممنوع، هذا سنأخذه في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. وهكذا في أشياء كثيرة، وهكذا في أشياء إيه في أشياء كثيرة، حتى الأكل تتأكل مش تنتفع وتتضرر، الجسم ينتفع ويتضرر لأنه بيشتغل ميتابوليزم متمثل كذا. ولذلك العلماء أبحاث كثيرة بعد 20 سنة ثبت فعلا أن الصيام دائما حتى في حق الحيوانات يطيل العمر، عملوا على الفئران تصور التي تأكل وجبات أقل بس وجبات كاملة يعني بس أقل عمرها طال أكثر بكثير من الفئران التي تأكل إيش أكثر من مرة، فالأكل بينفع وبرضه بضر بقصر العمر في نفس الوقت وأنواع من الأكل زي اللحم الأحمر مثلا هذا بقصر العمر كثير، والنبي قال لحم البقر إيش داء سبحان الله، وهذا صحيح الآن أبحاث علمية فعلا من أكثر اللحوم تضر بالصحة إيش اللحم البقري، وهذا في الصحيح في البخاري. طيب إذن الشريعة دائما مع الأغلب مع الأرجح وليس إيه مع المرجوح. نأتي إلى نقطة أخرى جديدة في الدرس اليوم، القصد إلى المشقة، القصد إلى المشقة لا يخلو تكليف من مشقة، لا يخلو تكليف من حتى الصلاة، شوفها تكليف سهل أنت لا فيها مشقة، أنك تقوم على صلاة الصبح وأنت نايم الساعة مثلا إيش واحدة أو الساعة 12 ونص وتقوم في فصل الشتاء مثلا شديد البرد فيها مشقة، تتوضأ بالماء وقد لا يكون عندك ماء مدفأ أو مسخن برضو فيها مشقة تقطع أعمالك صور ومناشطك عشان إيه تتوضأ وتهيئ للصلاة فيها مشقة الحج مشقته واضح جدا، الصيام مشقته أو إيه واضح أيضا، وهكذا لا يخلو تكليف بل لا يخلو عمل تقريبا إيش عن مشقة، لا يخلو إيه عمل عن إيه مشقة، لكن المشقات الموجودة في التكاليف الشرعية مشقات مقبولة منطقية يعني معقولة تتحمل. ولذلك سبحان الله أنت شوف الحج حتى قديش مشقته بالغة وسفر يحج سبحان الله ابن العشرة وابن السبعة ويحج ابن السبعين وابن الثمانين والله بيستلمه ويحج، طبعا بعض يموت يعني هناك أحسن له والبعض يعود ما شاء الله يحج أكثر من مرة بس مستطاعة ليست صعبة، كلما حججت سبحان الله تتساءل يعني سبع مرات الطواف سبع مرات السعي وأنت شاب تشعر بالمشقة، بعد سبع مرات سعي بعد الطواف أيضا تتعب، لكن الكبير يفعل ذلك مسكين وبالهد وبيستطيع، فتقول سبحان الله كيف لو أن الله جعل الطواف والسعي 70 بدل 7 من كان يستطيع عاد بصير صعب جدا جدا ومشقة غير محتملة لأكثر الناس إلا الشباب عاد، ومع ذلك بعض الشباب ممكن ما يقدرش، فكيف الكبار؟ ولذلك المشقة هذه ربنا موزنة عارف ألا يعلم من خلق عارف 7 مرات بيقدر عليها الكبير والصغير إن شاء الله، وإذا ما بيقدرش أعطاك رخص واحد يطوف بيك واحد يسعى يحملوك قال جاء ما فيش مشكلة، إذا فيها ظروف خاصة استثنائية مسموح كمان في تراخيص، لكن هي مشقة إيش معقولة مشقة مقبولة. وكلما زادت مشقة التكليف التي لا تنفك عنه أو هي وسيلة إليه، يعني مثلا إنسان بده يسافر يحج المسكين وما عندوش ما يشتري ايش تذكره اي طائره بده يحج ايش بالسيارة او الباص. زي ما شفنا اخواننا بيجوا من سوريا ومن الشيشان ومن روسيا من بلدان فقيره يعني عربيه واسلاميه يعني مشقه بالغه 20 يوم كنا اسالهم قال احنا صار لنا شهر طعم قال شهر جايين من الشيشان وتشوفهم كلهم فعلا شعثا غبرا شيء عجيب كانهم الموتى نشروا من قبورهم شهر قالوا مساكين. وفي باص قديم مقرف مقزز تعبان بشكل غير عادي الباص هذا مش منهاش في اوروبا بيجوا باصات غريبه جدا عمرها يمكن 60 سنه وشهر يا حرام المسكين هذول بوكلوا وبشروا وأخذوا حاجاتهم كذا. ايش هالرحله الصعبه هذه؟ صعب جدا جدا لكن لابد لهم من ذلك المساكين لا يستطيعون ان يبلغوا البيت العتيق الا ايش وما عندهم مش مال يجوا بالطياره. فهؤلاء بلا شك اجرهم اعظم من اجر ايش من اتى بالطائره. هتقول هيك طب اذا هيك انا بدي اسافر بالباص لا غير مشروع لك عادي. اذا تستطيع انك تسافر بالطائره لا لا تتقصد ايش الوقوع في المشقه او استجلاب المشقه ظانا ان ذلك ايش يعظم ايه او يعظم اجرك عند الله. هذا لا ممنوع هذا الكلام في الدين ممنوع. بس اذا هذا هو ايه المتاح ولذلك هذا معنى قول النبي للسيده عائشه سواء في حجه الوداع اجرك على قدر مشقتك. اي مشقه التي لا ينفك عنها التكليف او التي لا بد ايه منها مش التي ايه تستجلبها انت طلبا للمشقه تعظيما للاجر لا غير صحيح. لذلك نبلا مرة إيش أبا إسرائيل أحد الصحابة شيخ كبير جدا واقف في الشمس مسكين وبين اثنين من أولاده هيك تعبان جدا قالوا إيش هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم إيه لله في الشمس هيك بده نذر صوم يوم كامل في الشمس. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه أخبروه صور لينتقل يتحول من الشمس إلى الظل وليتم صومه الصوم بقدر عليه وسهلا. لكن الله قال لك في الشمس ليش ليش يجيب المشقة هذه لكن تنظر صياما الصيام مشروع والله عارفه في مشقة تلابسه مشقة لكن مقدور عليها الصيام صحيح لكن صيام وفي الشمس الله ما قال الكلام هذا لا قال لهم لا يتحول خليه يتحول والله غني ايش عن تعذيبه نفسه عن تعذيب هذا نفسه وهذا الصحيح. اذا هذا هو ايش ان شاء الله فصل النزاع في موضوع المشقات في موضوع المشقات وهكذا. طبعا في نقاش كبير في هذه المسألة هذا ملخص برضو إيش يعني إن شاء الله يعني قريب إلى الإخلال. نأتي الآن والدرس طبعا هو سهل بعد ذلك يعني من هنا إلى بقية إيش أو إلى نهاية الدرس إن شاء الله أيها الإخوة قواعد شرعية قواعد شرعية. هذه القواعد أكثرها تدور على إيش على موضوع اليوم على موضوع اليوم الذي درسناه. القاعدة الأولى تقول الحرج مرفوع الحرج إيه مرفوع وهذا نستطيع أن نفهمها في ضوء ما ذكرت عن موضوع المشقة. الآن ما هو الحرج أيها الإخوة؟ المشقة والتعب والعنت واضح؟ طيب ما معنى الحرج مرفوع؟ طيب ما هي المشقات قلنا أو المشاق موجودة في التكاليف لا هذه غير مرفوع هذه موجودة هذه موجودة لا انفكاك عنها لكن على ما ذكرت لكم لا تحرج نفسك ولا تستجلب إيه من المشاق صور ما تستجلب ظنا منك بأنك تتوصل بذلك إلى تعظيم إيش الأجر والثواب لا هذا إيش غير مسموح في الشريعة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكلفوا من الأعمال ما تطيقون أكلفوا إيش أكلفوا يعني من التكليف أوتوا يعني إيه ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال أيضا لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله إذا دائما بدك تجيب الشيء في مشقة وتحاول بالعمدة تتعب نفسك يعني حتى قيام الليل. النبي لما دخل المسجد وجد إيش حبلا مربوطا من سارية هيك إلى سارية قال ما هذا الحبل؟ قالوا لزينب أم المؤمنين لزينب قال إيه ما بالك ليش يعني هذا؟ قالوا تقوم الليل فإذا تعبت يعني إيش أمسكت به حتى إلى تنام إذا وقعت إيدها تعرف إنه أجنبي بتقوم وهكذا. النبي أمر إيش بحله قال حلو وليصلي أحدكم نشاطه ليش المشقة الزايدة هذه؟ صلي أول ما تشعر بالتعب ما أحلى هذا الدين فعلا دين ما في رهبانية ما في رهبانية صلي يا سيدي الله ما بكلفك إلا إيه إلا ما أتاك ولما تحس بالتعب وأن النوم غلبك نام أفضل. وأنتم عارفين حديث سلمان الفارس مع أبو الدرداء أخي صح ولا أبو الدرداء هذا كان إيش ما شاء الله فقير في الدين يعرف سلمان لا متزهبد يعني زي المتصوفين عامل فيها سيد سلمان الفارسي حكيم هذه الأمة حكيم هذه الأمة سلمان رجل عجيب كان في زهده كذا لكن متشدد عفوا مش سلمان استغفر الله العظيم أخطأت أبو الدرداء هو الذي تشدد سلمان الفارسي هو حكيم هذه الأمة هو الفقيه حقا أبو الدرداء لا مشدد على نفسه صيام كل يوم بصوم وفي الليل قيام أبو الدرداء كما قلنا إيش كان إيه يعني قد واخى سلمان. دخل سلمان زارهم ذات يوم فرأى إيش أم الدرداء أكيد سبق له وراها غير مرة طبعا متبذلة يعني لابس إيش لباس إيه لباس ما فيش إيه يعني لا يوحي إيش لا يوحي كما نقول الله محمد بالاستعداد أو بالتهيؤ للزوج لباس إيه لباس الطبيق والنفيق كذا عرف فكلمها في ذلك يعني ليش اللباس هذا يا أم الدرداء قالت له أخوك أبو الدرداء لا حاجة له بحية النساء فهمته يعني واضح قالت له ليش أنا ألبس وهذا زين على مين الرجل هذا ما شاء الله صائم إيه النهار قايم الليل وهذا لا يجب المرأة ما في مرأة يجب هذا الشيء ما في مرأة سوية يجب هذا الشيء ولا رجل سوي يجب هذا الشيء من زوجته عملي فيها ربع العدوي مثلا و24 ساعة ما يعجبه الشيء هذا ولذلك حتى الشيء لا يجوز للمرأة تصور أن تصلي في الليل وزوجها حاضر إلا بعد إذن قيام أفضلها. كما لا يجوز لها أن تصوم تطوعا طبعا غير صيام الفريضة إلا بإذن استأذن يقول بتصوم بكرة الخميس اسمح لي أفضل إياها فهذا لا يعجب الإنسان السوي على كل حال حتى شدد الزائد هذا والتنطع فأجي قال له قال له يا أبي الدرداء يعني إن لأهلك إن لنفسك عليك إيه حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق يعني لزوارك لضيفك لأنه لما يجي الضيف مدله غدا كذا كذا وانت لا والله صايم تحرجه ما يحب يشوفه حتى صح ولا انا جاي عندك الحين ضيف وانت صايم ما شاء الله كيف تشوف حاله الضيف يعني يحرج يستقيل نفسه كذا ولا ياكل هنيئا مريا قالوا حتى زورك ان تباسطه وان تاكل معه هذا من حقوق الضيف ولضيفك عليك اي لزورك اي لضيفك لزورك زوارك يعني لزورك عليك حقه فاعطي كل ذي حق حقه فلما ذكر ذلك للنبي عليه الصلاه وافضل السلام ايش قال عليها النبي عليه السلام ايش علق على هذا لقد في روايه صدق سلمان بس روايه ايش قال لا ما قال انا حط يعني نسيت عباره مشهوره جدا في روايه قال صدق سلمان بس روايه ثانيه احسن منه عند البيهقي في شعب الايمان قال اللهم صل على سيدنا محمد هو شاهد له بالفقه بس العباره بليغه لسلمان بمعنى يعني اوتي فقها لكن مش هذه العبارة نسيتها إذا تذكرت أقولها فشهد أي بأن الفقه الصحيح هو فقه من؟ فقه سلمان وليس فقه إيش؟ أبي الدرداء قال هذا هو الفقه الصحيح هذا هو إيه؟ الفقه الصحيح طيب إذن الحرج إيه؟ مرفوع أيها الإخوة إن هذا الدين متين فأغلوا فيه برفق وفي رواية بزيادة ولا تملوا إلى أنفسكم عبادة الله فإن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع أو لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى من هو المنبت؟ الذي يركب الدابة ويستحثها بالضرب المتواصل على السير يا الله بده يصل العجل بتموت الدابة في الأخير ما هي الدابة هنا الجسم جسم الإنسان سهر وصيام ينهك هذا الجسم صحيح يحترق قبل أوانه كالشمعة النبي قال لا أوغلوا فيه برفق لن يشاد الدين أحد إلا غلبة بدك يعني أنا أشد بدك أعمل كل شيء بتقدرش تسقط في الأخير ولذلك يقال التطرف والتنطع عمره قصير التنطع لما تلاقي واحد متنطع انت وبده يمشي على الدين زي ما يقولوا بالحرف حتشوف بعد فتره راح يا والعياذ بالله قلب قلبي وحده بصير فاسق من افسق الفساق وبصير يشك في الدين وبصير عنده شيء مش كويس بالمره في حياته اول عياذ بالله ايش يفطر بصير من الفساق يعني بضل متدين كذا بس بصير فاسق بفرط في الصلوات بطلع عن الصوم بيعمل اشياء غريبه يعني مش كويسه لذلك خير الامور ايش دائما الوسط والتناهي غلط تصير في أقصى اليمين أو في أقصى اليسار مش كويس لا يكون هيك خليك في الوسط وانتوا عارفين برضو حديث عمر بن العاص عبد الله بن عمرو مش الجماعة أجوا إلى بيوت أزواج النبي واحد قال أنا أصوم فلا أفطر واحد قال إيه وأنا أقوم فلا أقعد أو لا أركض والثالث قال إيه وأنا إيش يعني لا أقرب النساء وذكر ذلك للنبي طبعا هم سألوا عن عبادة النبي فكأنهم إيش فقال له يعني إيش بس هيك يعني هم إن شاء الله أشطر من النبي كثير هم بيعملوا أشياء النبي بيسويهاش فذكر ذلك للنبي فالنبي ايش قال قال اما انا طيب زهي انا عكسك تماما قال انا اصلي ايش وابتد في الليل بقوم اصلي للنبي قال والله قال ان ربك يعلم انك تقوم الى اخره سوره المزمل ما بقوم الليل ولذلك قال العلماء يعني لم يصح عن رسول الله ان من سنته ايش ان يقوم الليل بطوله كلنا ما ورث في حديث اي صحيحه وبعضهم اعتبرها بدعه والحق انها ليست بدعه ان شاء الله لكن على غير ايش الهدي النبوي هدي النبوي ما هو زي هيك خير القيام قيام داود زي قيام ايه النبي وخير الصيام صيام داود يوم او يوم لا هذا الصحيح مش كل يوم كمان وقال لهم واكل ايه واصوم عفوا وافطر واتي النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني ما معنى ليس مني كافر؟ لا، ليس مني على إيش؟ ليس على هدي. أنا هدي هدي يبتون على هدي، ونشوف من أحسن هدي ولا هدي عاد. أحسن هدي هدي رسول الله، مستحيل. خير الهدي هدي محمد، مظبوط ولا لا؟ أعرف أحدهم كان يفعل ذلك، يصوم كل يوم، ووصل به الأمر إلى أنه صار يواصل الصيام. إيش يواصل الصيام؟ يعني يصوم يومين ثلاثة أربعة من غير ما يفطر بالمرة، ولا يأكل شيء لا في ليل ولا نهار، ويختف بالذكر، وكان يرى شيئا عجيبا، كل ما ذكر الله يتخوى، عاجز القوي ما يشعرش. إذا ترك الذكر أو نام يشعر كأنه يموت. تطلع أربعة أيام مش ميكل ولا حاجة. فيها سر سبحان الله، الذكر فيه شيء عجيب، الذكر قوة غريبة جدا للبدن. وإذا ذكر الله يصبح قويا جدا، يمارس عمله ودراسته ونشاطه بشكل عادي. ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب، رأى النبي في المنام رؤية غريبة. رأى كأن النبي يقود سيارة كبيرة، يقودها وهو مصعد في جبل، يقودها مصعدا في جبل هكذا بهدوء، السيارة مش سريعة جدا بهدوء، وهذا الشاب يجلس إلى جوار النبي في الأمام عند المقود. فكأنه إيش؟ رأى أن هذه السيارة تسير سيرا إيش بطيئا وليس سيرا حثيثا، ظل بطريقة هذه، فنزل قال لك أنا أمشي أحسن لي. فلما نزل كانت السيارة دائما أمامه، وجعل إيش؟ يعدو في أثرها سوى يلهث ذهاثا بسرعة أسرع ما عنده، ولا يبلغ إيش؟ لا يبلغ أن يوازيها أو يساويها أو يكون حتى في مؤخرتها، ما قدرش. فقام من النوم خلاص أفتاه الله عارف. ربنا قال وين أنت؟ تكر حالك أنت أحسن الرسول يعني؟ تصوم كل يوم كل يوم توصي. ولذلك قال ابن مسعود كما في الصحيح: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصد، خليك مقتصد حتى في السنة. النبي يحصل لك من اجتهاد في شيء النبي لن يشرعه لك أفضل بكثير. وصدق رسول الله: إن المنبت لا ظهر انقطع، لا ظهر عفوا أبقى، ولا أرض انقطع. طيب اثنين: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة جميلة جدا جدا ومفهومة. ما معنى؟ وهذه قاعدة في معنى قولهم أيضا، وهي قاعدة أخرى: إذا ضاق الأمر اتسع. هكذا يقول الفقهاء: إذا ضاق الأمر اتسع. كيف اتسع؟ من تلقائه؟ لا، اتسع إيش؟ من الشارع، الشارع يوسع على الناس. طيب هو صار ضيق عليكم، أنا حوسع عليكم، فالحرج مرفوع. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين إيه؟ من حرج. ما جعل، إذن من مقاصد الشارع تبارك وتعالى الرئيسة رفع الحرج عن المكلفين. فإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب إيه؟ التيسير، تجلب التيسير. بدنا نشوف ما هي أسباب المشاق، ما هي أسباب المشاق. كثيرة، ذكر منها الفقهاء سبعة، سبعة أسباب. أولها النقص، النقص مثلا المجنون أليس ناقص العقل؟ معدوم العقل يا مسكين المجنون. الصبي الصغير ناقص العقل، صحيح ناقص إيه؟ العقل، خاص صغير. طيب الصبي الصغير ناقص، المجنون ناقص، المرأة ناقصة، والنبي قال ناقصات عقل ودين، على خلافهم في واجتهادهم في تأويل هذا الحديث. ولذلك وضع الشارع الحكيم تبارك وتعالى عن المجنون والصبي التكاليف، ما في تكاليف، لا يكلف المجنون ولا يكلف مين، ومعروف وضع القلم، رفع القلم وإيش عن ثلاثة منهم الصبي حتى إيش؟ حتى يحتلم، لأنه هذا ناقص، ناقص العقل، فلا يكلف المجنون نفس الشيء طبعا. وبعدين المرأة وضعت عنها صلاة الجمعة والجماعة، مش واجب عليها الجمعة والجماعة، على الأقل الجمعة بالإجماع مفروض على الرجال، وأما الجماعة فيها خلاف، وأما الجماعة فيها إيه؟ خلاف. هذا ما يتعلق بالنقص. الجهل، عندنا محاضرة مشهورة جدا إيه؟ عن العذر بالجهل، بس في العقائد، في لسه العذر بالجهل في إيش؟ في الفروع، العذر بالجهل إيه؟ في الفروع. ولذلك لو الإنسان دخل بامرأة وهو يجهل مثلا إيش؟ أن بها عيبا يمنعه من التمتع بها، أي القرن الرتق أي شيء، رتقاء أو قرناء كذا معروف، عيوب في الفرج، شرحناها في دروس الفقه الشافعي القديم، يجهل ذلك وهم إيش خبوا عنه ذلك، وطبعا هذا يقضي على إيش؟ على المقصد الأصلي من النكاح، صحيح؟ يعني بس لا في تمتع ولا في حتى إيش ولا في نزل، فهنا إيش يفسخ إيه؟ له أن يفسخ العقد، صحيح؟ وترتب على أشياء أخرى. إنسان لو اشترى إيش يعني مبيعا أو شيئا سلعة من إنسان وفيها عيب لم يبين، فله إيش أن يردها، لأنه كان يجهل هذا إيش العيب. كنت عارفين البيعان، القاعدة الأصلية أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا البيعان، فإذا نصحا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإذا لم ينصحا ولم يبينا محقت بركة بيعهما. فالبيع الأصل أن البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقا ما في خيار، وما في إقالة لا تستطيع. اشتريت مني هذا الشيء وإحنا في المجلس دون أن نتفرق بالأبدان على أرجح المشهور إن شاء الله تستطيع أن تقول لا والله مش عاجبني، خذ تلفونك هات فلوسي، لازم أرجع لك فلوسك. ما في قاعدين لسه إحنا الإمام مالك لم يأخذ هذا الحديث معروف في الموطأ وذكر لماذا والصحيح أن يعمل بهذا الحديث لأنه حديث صحيح لكن إذا تفرقنا بالأبدان لا ورجعت أقول لا بطلت ما فيش بطلت كلنا وديش خلاص معاقد اللي. لكن إذا كان فيه عيب حتى بعد أن تفرقنا وأنت لم تبينه يجب أن ترده صحيح وترد عليه إيش مالي يجب أن تأخذه وترد عليه لماذا لأنه هذا يسموه رد إيش بالعيب وأنت لم تبين هذا العيب. المرض وعارفين بسبب المرض وبيح إيش وبيح الإفطار في رمضان سورة البقرة بسبب مرض وبيحت أشياء كثيرة منها أيضا إيش من الصلاة من قعود تجلس وأنت قاعد حديث عمران بن حسين المشهور وهكذا نعم بسبب المرض ذكرنا اليوم جواز نظر الطبيب إلى عورة إيش المريض لرفع التباريح والآلام. السفر نفس الشيء لأجل السفر وبيح الجمع والقصر بين الصلوات وبيح الإفطار أيضا في رمضان. طيب الإكراه الإكراه بسبب الإكراه وبيح إتيان أشياء كثيرة محظورة كشرب الخمر والعياذ بالله إتلاف مال الغير حتى كلمة الكفر والعياذ بالله أن تقول كلمة الكفر قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ممكن صحيح وهكذا. عموم البلوى آخر شيء سبب السابع والأخير عموم البلوى. ما معنى عموم البلوى؟ البلوى هي الابتلاء أن يبتلى الناس بشيء معين الناس مش واحد واثنين فتعم تعم. عموم البلوى من أسباب إيش من أسباب التيسير من أسباب التيسير. زي إيش عموم البلوى؟ زي مثلا طين الشوارع في بلاد غير مرصوفة وغير كذا مثل البلاد هذه في طين ينزل الماء صور هذا الطين مش عارفين احنا عاد باله فيه كل باله فيه ايش الدواجن ما نعرف ممكن فيه نجاسات فيه اشياء ولما ينزل الماء ويصير فيه رشاشه وحتى نمشي عليه احنا يلحقنا منه ايش رشاش او شيء من هذا الشيء الشريعه عفت عن هذا الشيء قال لك ما في مشكله. لماذا؟ لانه يعني عمت به البلوى الكل يتعرض له الكبير والصغير الذكر والانثى طيب بارك الله فيك. الإنسان أيضا حين يقضي حاجته صعب جدا جدا أن يتنزه عن كل رشاش البول. من هنا طبعا إيش يجب على الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يدنو أن يدنو من الأرض. للأسف في بعض الناس مثل الأجانب يبول وهو واقف وهذا محرم في الشريعة هذا محرم في شريعة رسول الله ممنوع والعياذ بالله وهذا ممكن يكون منه عامة إيش عذاب القبر أيضا لأنه يدخل في عدم التنزه البول مش عدم التنزه ما تمسحش ما تغسلش لا كمان هيك تقول وأنت واقف كلامكم الله معناه أنت إيش تعرض نفسك أن يعود على البنطال وعلى حتى بدنك من هذا البول أنت تعرض نفسك هذا الشيء فممكن يعني يكون عامة العذاب في القبر من هذا الشيء انتبه بدك تدنو من الأرض حتى إيش حتى لا حتى لو دنوت ممكن أيضا يلحقك رشائش خفيف لا ترى بالعين انتهى قليل جدا جدا محفوظ لماذا عفي عنه عفوا لماذا لأنه لا يمكن التحرز منه وتعم به البلوى يتعرض له كل الناس يتعرض له كل الناس. القاعدة الثالثة الضرر يزال الضرر يزال وهذه من أهم القواعد الشرعية من أهم القواعد الشرعية وهي مبتنى على الحديث المشهور أعني قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار يعني لا يجوز لك إيش أن توقع الضرر بغيرك ولا يجوز لك إيش أيضا أن تكافئه أو ترد على إيش على يعني ما أوقعه بك من ضرر بضرر مقابل لا موضوع ثاني هذا فيه طبعا تفصيلات كثيرة فيه تفصيلات كثيرة فيه حقوق تأخذ بالقضاء تأخذ بكذا لكن مش إيش هو أضر بك فأنت إيش ترد عليه هذا معنى المضارة هذا معنى المضارة. وعلشان إيش يعني أو لأجل هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكام كثيرة على هذه القاعدة منها الحجر على إيش على فاقد الأهلية موضوع الأهلية وتقسيماته وكذا حنقولها إن شاء الله في القسم الأخير الذي سنبدأ به إن شاء الله بدءا من الحلقة المقبلة وهو آخر قسم في أصول الفقه أعني قسم الأحكام قسم الأحكام. طيب أيضا ذكرنا في الدرس السابق حق الشفعة لماذا شرع الإسلام حق الشفعة دفعا للضرر عن الشريك الآخر دفعا للضرر عن الشريك الآخر وشرحناها شرحا مبسطا وكل أنواع الخيار كل أنواع الخيار يعني الخيار ايه ذكرنا قبل شوية خيار مثلا ايه العيب، خيار المجلس بسموه بعضهم انواع ايه من الخيار مذكورة في الكتب، كل انواع ايه الخيار شرعها ايه الاسلام دفعا ايش دفعا للضرر عن المكلفين. طيب القاعدة الرابعة لما شاء نحاول الساعة 8 نخلص، حتى لو مخلصناش بتقروني سهلات ما في شيء، كل بس قواعد مفروعة هكذا. الضرر لا يزال بالضرر، وهذا ايضا من قواعد الضرر، الضرر لا يزال بالضرر. فمن كان مضطرا مثلا الى طعام محرم، الى طعام محرم او يعني هو محرم بسبب من اسباب، اما لانه ليس مملوكا له واما لانه محرم في ذاته لكنه محرم، ولم يجد الا طعام مضطر اخر لا يجوز له ايش ان ياخذه، يعني انت تموت هو يموت ولا انا باخذه يموت، لا ممنوع شرعا. كيف تحفظ موجتك باهلاك الاخر؟ لا يجوز. فالضرر لا يزال ايش بالضرر، تزيل الضرر عن نفسك بايقاع بغيرك ومن نفس الرتبه طبعا، حياه حياه لا عاد ما في تقول لك انت على سبيل ايش اخرى. طيب الضرورات تبيح محظورات لن نشرحها لان اليوم شرحنا منها ايش برضو بعض الامثله. الضرورات تبيح المحظور معروفه جدا جدا، جواز اكل الميتة والخنزير والخمر كذا كذا في اشياء معينه، ده دفاع ايه او دفعا يعني عن حياه الانسان عاديه الموت. سته، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة وهذه قاعدة مشهورة وربما تكتب إيه الحاجات نفس الشيء، تنزل منزلة الضرورات، الحاجات تنزل منزلة الضرورات، وإحنا عرفنا أن الضرورات تبيح المحظورات، أيضا الحاجيات تبيح إيش المحظورات، وخاصة إذا كانت هذه المحظورات إيش محظورات تحسينية، محظورات تحسينية ممكن تكون حاجية بس إيش برتب أيضا أنزل، كما شفنا في محظورات ضرورية لكن في رتب إيش أنزل تختص بشيء إيش مختلف. طيب هنا مثلا قلنا إيش أبيحت بعض العقود كعقد الجعالة وعقد الاستصناع مع جهات المعقود عليه، الاستصناع شرحنا اليوم. عقد الجعالة إيش عقد الجعالة؟ أيوة الجعالة إيش أصلها في كتاب الله، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، اللي بيجينا بالصواع هذا له حمل ايه حمل بعير من الميرة، هذا كما قال الإمام احمد اصل في الجعالة، اصل ايه في الجعالة، اصل في الجعالة. يمكن في عقد ايه الجعالة انه تقول مثلا ايش يعني من فعل كذا كذا او من لقي لي كذا كذا كذا او من عمل لي كذا كذا كذا انا يعني ساجعل له مثلا ايش خروفا، خروف من اي نوع؟ طيب قديش عمره؟ خلاص خروف جائز، تعطيه خروف 6 أشهر، خروف 2 سنين، بعدين مهدش كذا ما في مشكله جائز، يتسامح ايش يتسامح في هذا الشيء. أيضا أباح الفقهاء الحنفية وغيرهم دخول الحمام العام، زمان كان في حمامات عامة تصور، طبعا كيف كان بدخولهم؟ تدفع هالدرهم مثلا وبتدخل. طيب كم المدة غير محددة، كم حتستخدم الماء غير محدد، ممكن تستخدم انت عن 10 رجال عن 5 رجال، ممكن تدرك 3 ساعات، ما كان يحددوه جائز. في الأصل الأصيل المفروض أن يكون هذا ممنوعا، لماذا لماذا؟ لجهالة المعقود عليه، أنا بدفع درهم مقابل إيش صحيح، او انا باخذ درهم طيب صح الحمام مقابل ايش، مقابل كم حتاخذ من الماء؟ 100 لتر 50 لتر 20 لتر، وكم ستبقى في الحمام تشغل هذا المكان؟ كانوا بتسامحوا فيه لان عاده الناس جرت به، انتبهوا عاده الناس وعرف الناس، ولو حناخذ قاعده العاده محكمه، العاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطه، فهاتان قاعدتان تبيحان ايش هذا الشيء مع انه مجهول، هذا المعقود عليه مجهول، فتساهل إيه الفقهاء يعني ايش في ذلك، مثل السلم ومثل عقد الإجارة، أيضا حتى عقد الإجارة، عقد الإجارة يعني مثلا واحد يقول لك إيه أنا بستأجر منك إيه هذه الدابة أو هذه السيارة اليوم صحيح؟ هذا مباح في أصل الشريعة، ممكن ما تشترطش علي إيش إنه إيش في حدود 1000 كيلومتر، لا يجوز شرعا. ولو اشترطت أيضا وجرى عرف الناس الآن شركات الرينت كاز هذه ما في مشكلة، قلت لا إذا تأخذ 24 ساعة في حدود 1000 كيلومتر، ما زاد عن 1000 كيلومتر فبحسابه وبس بعطوه حساب جائز عرف هذا، بس لو لم نتعارف على هذا الشيء برضو يجوز حافظ سيارتك ل24 ساعة مثلا ب1000 شيلين مثلا أو ب100 يورو قديش تمشي فيه الله أعلم، ممكن 24 ساعة إيش تأخذ مثلا إيه 200 كيلو، ممكن إيش 2000 كيلو عاد طلع شغال الله ينور 24 ساعة تلبلو إياه ما في. الفقهاء تساهل إيه تساهلوا في هذا الشيء. طيب ما أبيح للضرورة أو الحاجة يقدر بقدرها، وهذا شيء طبعا منطقي جدا، لماذا؟ لأن هذا القدر قدر الضرورة أو قدر الحاجة يرفع الضرورة ويرفع الحاجة، فنعود للحكم الأصلي صحيح؟ يعني إنسان يوشك أن يموت فيباح له أن يأكل الميت أو الخنزير بمقدار إيش؟ ما يمسك الرمط. إذا رجع حصره يعني كما يقال إيه ابتعد عنه إيش خطر الموت، فإيش يحرم عليه بعد ذلك أن يأخذ إيش أي شيء. بعض الفقهاء خالفوا وقال لا خلاص ما دام مبيح يأكل ملء بطنه، يكره في هذا الوجبة هذه لما يشبع. غير صحيح، لا الصحيح هو إيش على وفق هذه القاعدة الضرورة والحاجة دائما تقدر إيش بقدرها، تقدر بقدرها. طيب يرتكب أخف الضررين، يرتكب أخف الضررين كيف يعني يرتكب أخف الضررين؟ لدينا ضرران مفسدتان ولا بد أن نرتكب إيش إحداهما، ما فيش فايدة يا هذه هذه، فنرتكب مين أخفهما. جابوا مثال هنا قال لك مثل إيش، مثل حيوان داجن مثلا، نقول داجن مثلا، شو داجن مثلا المستأنس يعني، إنسان عنده فور صغير هيك راح دخل رأسه مثلا إيش في إناء الإنسان في جرة في أي شيء هيك يقول الفقهاء، وبعدين إيه لم يستطع إيه أن يخرجها، لما دخلها ما قدر يشغلها. الآن إيش نسوي، نقطع رأس الحيوان ولا نكسر الجرة؟ طبعا لا نكسر الجرة طبعا، لأنه الجرة مستحيل حبي ثمن فور كبير صح ولا لا؟ إذا كانت الجرة من ذهب أو جرة من متحف بغداد سرقوها الأمريكان بنقطع رأس الفور صح، وبعدين نقطع شوي شوي لأنه هذه جرة أثرية تحفة. هذا شيء ثاني، فدائما نراعي إيش المصلحة الأعظم ونرتكب أخف الضررين، يعني ضرر كسر جرة مثل ضرر قتل إيش فور صح ولا نفس الشيء الفقهاء بعضهم يعني مثل أنا عندي المهم لأنه فيها الكلام في تفصيل فقهي فيه، لكن هذا مثال الوارد هنا موضوع إيش، إنه الإنسان لو إيش لو بنى في أرض غيري بغير إذنه زي الغاصب هيك أجا في غفلة من إيه صاحب الأرض وراح بنى، صاحب الأرض مثلا في دولة ثانية بيشتغل مسكين مبتعث ولا مهاجر، أجا بعد سنة لقي أوف عمارة كبيرة عريضة ومكلفة 2 مليون دولار والأرض كلها حقها 400,000 دولار، مشكلة إيش نسوي الآن، نهدم العمارة ونخسر 2 مليون دولار ولا ايش نسوي؟ فقال غيرك لا، في هذه الحاله، في هذه الحاله اذا كانت العماره اثمن بكثير من الارض تصور تصبح الارض والعماره لصاحبها صاحب العماره ويعوض صاحب الارض قيمتها. يعني تفكير يعني منطقي معقول، في فقهاء عارضوا في هذه المساله قال لك لا، واخذوا بالحديث المشهور عند الامام احمد ذكرنا عده مرات، ليس ايه لعرق ظالم حق، لما تيجي تغرس لي نخل وزرع في الأرض من غير ما تقول لي ما في وما لكيش أي حق فيه، لأن هذا كله مبني على باطل، ومبني على باطل فهو أي باطل. لكن هنا نظر الفقهاء حقيقة هو نظر مصلحي وأقرب إلى الواقع وأقرب إلى المعقول يعني، ورد الحديث أيضا مؤول، حديثه أول وفي عليه كلام مش هنطول. نعم إذا يقدر يشتري البيت هذاك ما في مشكلة طبعا، لكن ما نفسد شيء، ما نقول لا شيء، ما نقول لاش بين أي مصلحة بين ضرر، بين ضررين يهدم البيت صور يا إيه الأضرار بصاحب الأرض إنه إيش إنه راحت أرضه الآن وهو بده يبيعها مثلاً، فأي الضيان أعظم؟ وقال أنا مش حابب يا أخي أرضي، قال لك طيب ما أنت هتفقد أرضك، هتفقد نص مليون بس واحد مسكين 2 مليون دولار فهالقصر تبعه هذا فلا، وهكذا. طيب 9، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، انتبهوا درء المفاسد مقدم عشان ما تنسوهاش. ليش الشريعة تراعي إيه أن تدرأ المفاسد وتجعل لذلك أولوية على إيش؟ على أن تستجلب المصالح، ليش مش العكس؟ معنى ذلك أن الشريعة تهتم بالمنهيات أكثر من اهتمامها إيش؟ بالمأمورات. شفتوا؟ يعني مثلا لو إحنا قلنا إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، لدينا نصان، نص يحرم ونص آخر إيه يحلل الشيء، نقدم من على من؟ الذي يحرم. لماذا؟ النبي قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما فيش تساهم في المنهيات، واضح؟ ولذلك هذا ممتاز للشيء، لو الإنسان يربي نفسه على هذه التربية، يعني إنسان مثلا بصوم بصلي يقرأ القرآن يتعبد قدر ما يستطيع، يحاول يتخرب إن شاء الله يعني بالخيرات هذه بالنوافل قدر ما يستطيع، لكن في المحرمات ما فيش عنده تساهل، مش مستعد أشرب شربة من حرام، مش مستعد ادخل اجيب بفلس واحد 10 سنت من حرام، لا هذا لا، حتى في موضوع العلاقات مع الجنس الاخر مش مستعد اتساهل ابدا، امشي معها اقعد ممنوع، كل محرم هذا محرم، الله قال انه هذا طريق الزنا كله ممنوع، بكون متصلب فيه، متصلب جدا في الاشياء هذه، بتضلك في السليم كما يقال، بتضلك ممتاز، بتضلك اقرب الى الله، بتضلك نظيف، انتبهوا بتضلك نظيف عند الله ابيض، يعني اللي بيقصر في المأمورات أخف كثير من إيش من اللي بقع في إيه في المحظورات، يعني واحد قصر في بعض المأمورات يعني ها ممكن ربنا يغفر، لكن وقع في المحظورات عاد من زنا من ربا من رشوة من خيانة من أي شيء أزر. ولذلك لا، إذا نهيتم عن شيء فانتهوا، في المناهي ما في لعب، في المأمورات يعني الأمر أسهل إن شاء الله تعالى. الأمر إيه؟ فعناية الشرع بالمنهيات أشد من عنايتها إيش؟ بالمأمورات. ومن هنا لما سئل الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه عن الجمع بين الأختين وطئا بملك اليمين، احنا عارفين الجمع بالأختين بشكل عام محرم، سورة النساء وأن تجمع بالأختين إلا ما قد سلف، لكن قالوا له يمكن هذا في الحرائر، لكن إيش رأيك ما هو الله يعني إيش الله قال سوا، فإن خفتم إيه ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يعني هو الجمع أكثر شيء إيه بين أربع، إذا بنخاف يشمل الحيف والظلم الله قال فواحدة حرة أو ما ملكت أيمانكم، خلي عندك 50 سرية ما في مشكلة، 50 جارية يعني تتسرب يعني 50 سرية ما في مشكلة. فبعض اللي الصحابة وبعض تابعين اشتبع عليهم الأمر، قال لك يعني معناها ممكن إحنا إيه كمان نتزوج اثنتين إماء بملك اليمين، طبعا يتزوجوا بملك اليمين ويكون أخوات ممكن يعني حسب ظاهر الآية. فإيش قال الإمام عليه السلام؟ قال أحلته هذا الفعل آية وحرمته أخرى، فالتحريم أحب إلينا. لما الراعي إيش الحظر، عشان ما يقعش بالحظر بخاف موضوع شبهات هذا، ومن اتقى إيه يعني الشبهات فقد استبرى إيش لدينه. اترك الشبهات أنت ليش تقع فيها؟ إيش قصده؟ هو قصده أحلتها آية اللي هي إيش فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بظاهرها إنها إيش تبيح، ما قالش ملكة أيمانكم بتخصيص يعني ألا يكون إيش يعني ألا يكون أختين مثلا أو ألا يكون بينهما إيش يعني أخوة، ما قال هيك الله، خلص الإماء قال خوات غير خوات جائز. بس الآية الثانية إيش قالت؟ وأن تجمعوا بين الأختين، وما قالش برضو إيه الأختين حرائر، قال الأختين حرائر أو غير حرائر صح ولا لا؟ فقالك مدام هنا في إيش إباحة وهنا في حظر، فقدمنا الحظر على إيش على الإباحة، قدمنا الحظر على الإباحة. طيب الحديث الآخر ما نأتي وما نذر إيش في حال الحيض من نسائنا، النبي قال لك ما فوق إيه الإزار، لك ما فوق الإزار. وفي الحديث الآخر إيش قال عليه السلام؟ قال افعل كل شيء إلا النكاح، يعني الجماع صحيح. لدينا حديثان، أيهما أوسع في التحريم بحرم أكثر؟ الأول قال لك ما فوق الإزار، معناها ما دون الإزار سيب أترك فوق، تمتع بالجزء العلوي فوق هذا أترك الكامل. بس لما يقول افعل كل شيء إلا النكاح، معناها حتى دون الإزار ممكن مفاخذة ممكن أشياء كثيرة، لكن ما يصيرش إيش إدخال، ما يصيرش جماع. نقدم مين على مين؟ الحديث الأول لأنه أوسع في التحريم، فدرء المفاسد المقدم على جلب إيه؟ على جلب المصالح. نكتفي، بقي لدينا هنا إيش مجموعة قواعد إن شاء الله تقرأوها يعني وحدكم، سهلة ليست صعبة. درس اليوم الجزء الأول هو في فصولي، وهذا كله درس إيه قواعد، في القواعد تتبع إيه الدرس الأول، يعني أرجو ألا تجدوا أي صعوبة إيه في درسها وحدكم.